هل يجوز فتح النوافذ ليلا لأي سبب؟ يجوز فتح النوافذ ليلا، من قال حرام؟ لا يجوز فتحها، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس وقت انتشار الجن والشياطين، أما بالليل يجوز. لا بد أن نفهم، مفهوم؟ عند وقت انتشارها، أما لضرورة للتهوية مع تسمية الله جل وعلا لا حرج، لكن نقول باب الأولى بالليل أنها تبقى مغلقة إلا فتحت لضرورة باسم الله وتغلق باسم الله، خاصة البيوت التي تعرف أن عندها جن وشياطين، أو الأماكن التي تطل على مقابر وعلى بحار وعلى مزابل وما قلنا وشابه، أو على كنائس والأمور التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى لإخوتي والأخوات.